بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر ومات الخبر. شاب عرفته في الزمن الماضي، أعطيكم قصته باختصار وكيف أنه غادر الدنيا وكيف كان حاله. كان شاب عادي. اليوم يا أخوان الكرام، الواحد منا يقول أنا الحمد لله أنا أحسن من غيري، صحيح أني ماني ملتزم لكن أنا على خير. تأتي المرأة تقول أنا الحمد لله أنا على خير، أتحجب صحيح أني مقصرة ولكن على خير. يا أخواني، من عرف الله عز وجل ما يتجرأ أن يقول هذه الكلمة. الذي يعرف الله ما يتجرأ يقول أنا على خير وخلاص أكتفي ما عندي، بل يطلب المزيد والمزيد والمزيد حتى يصل إلى الله جل وعلا. هذا الشاب كان شاب عادي، ذهب في البعثات إلى أمريكا ورجع من أمريكا وقد هداه الله جل وعلا وشرح صدره وأنار بصره وبصيرته. ولما عاد أخذت الدعوة بشغاف قلبه، يدعو إلى الله ليلا ونهارا ويكون دائما في مجالس العلم ويكون في ميدان الدعوة. هذا حاله. فلما أصيب بمرض السرطان وبدأ السرطان يجتاح جسده الطاهر رحمه الله رحمة واسعة، وبدأ يتألم وأخذ يسافر من بلد إلى بلد حتى يبحث ويتسبب للعلاج. دخلت عليه في مكة قبل وفاته تقريبا بأسبوعين، فوجدته في سكن قريب من الحرم، حاله يشكى إلى الله رحمه الله رحمة واسعة. فقلت له ما شاء الله، إن شاء الله وضعك أحسن، إن شاء الله أنك إلى خير. قال الحمد لله، لكن يا شيخ اسمعوا الكلمة، القلوب إذا تحركت مع الله تغيرت المفاهيم. اليوم زي ما قلت لكم حنا راضين، الواحد منا يقول أنا أحسن من غيري، لكن إذا جاءت الهداية اللهم صب الهداية في قلوبنا تتغير المفاهيم. ماذا قال هذا الشاب؟ قال يا شيخ لا تظن أني خايف من الموت، لا تظن أني خايف من الموت، ولكن المرض يا شيخ أقعدني عن الدعوة إلى الله. القلوب الحية اللهم احي قلوبنا. هذا الرجل الآن يودع، السرطان بدأ يأكل جسده، نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا. يقول هذه الكلمات التي ما زلت أحفظها وتأثر منها، أنا ما خاف من الموت يا شيخ، لكن المرض أقعدني عن الدعوة. قلت أبشر، أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يأخذ عمله إذا مرض أو سافر كأنه صحيح مقيم؟ إذا لا تخاف، أنت إلى خير وعلى خير. فاطمأنت نفسه. ثم بعد ذلك تروي لي والدته كيف كانت الخاتمة. سافر إلى أحد البلدان وهناك تقول 3 أيام ما استطاع النوم، اللهم اشف مرضى السرطان. السرطان إذا وصل إلى العظم يا أخوة الكرام، أتوجع أحدكم من ألم الضرس إذا أصابه؟ شفت ألم الضرس اللي يجيك وما يخليك تنام الليل؟ مريض السرطان يشعر به في جميع عظام جسده. وقد قال لي هذا قبل أن يتوفاه الله رحمه الله، لا ينام 3 أيام من شدة الألم، بعد 3 أيام أغمي عليه، دخل في إغماء. تقول والدته بعد تلك الإغماء وكنت أقرأ عليه القرآن وعينه تدمع، تذكرت أول القصة، شاب عادي شاب مثلنا يقول أنا أحسن من غيري، لكن أنوار الهداية قلبت كل شيء. لذلك الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل لنا من أنوارك. يقول الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا نسير به حتى نصل إليك. اجعل لنا نورا في قبورنا، اجعل لنا نورا يوم أن نسير على الصراط، اجعل لنا نورا يدلنا على ما يرضيك عنا. يقول تقول والدة هذا الشاب فأفاق بعد تلك الدعبرات والدمعات وهو وأنا أقرأ عليه القرآن. فلما أفاق سألني أول سؤال بعد تلك الإغماءة التي أخذت فترة الضحى كلها، سألني وقال لي فاتتني صلاة. تأملت يا أخواني يا أمة محمد، أنا ما أتكلم عن معاذ بن جبل، ما أتكلم عن سفيان الثوري، أتكلم عن شاب عاش في زماننا، زمان الجوالات والواتساب والتويتر، زمان الفيسبوك، زمان الأفلام والمسلسلات والدشوش. بعض الشباب يقول صعب أني أغير حياتي، الهداية صعبة، الشهوات والمنكرات كثيرة. يا شيخ عاش في زماننا، واكب حياتنا، عاصر الفتن التي اليوم الشباب يقولون ما نقدر نسوق ونتركها، تركها لله. تقول الأم ثم بعد ذلك لما أفاق قال فادتني صلاة. قلت لا ما فاتك شيء. فتبسم ابتسامة عريضة كأنه فرح أن الصلاة ما فاتته. ثم بعد ذلك تقول ضمني وضم والده ثم قال سامحاني. سامحوني، اعفوا عني، إذا أنا قصرت معكم فأضربكم العفو والسماح. ثم بعد ذلك تقول وضع رأسه على وسادته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تقول ثم رأيت كفه مالت على السرير فعلمت أنه فارق الحياة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شاب عادي درس في أمريكا، عاش مع المبتعثين بين تلك الفتن، كل ما قلنا الواحد المبتعثين هنالك فتن واصبر واحتسبوا، قال صعب ما نقدر فتن كثيرة. هذا عاش هناك وتاب هناك واهتدى هناك في بلاد الغرب بين الفتن وأقبل على الله. الهداية لا ترتبط فقط عند الكعبة، الهداية لو أن أعمالها أقيمت في أي مكان وزمان نزلت الهداية، وهذه من موعودات الله جل وعلا. فارق الدنيا وهذه خاتمته، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تأملوا بارك الله فيكم، أولئك الصالحين لما ماتوا ماذا خلفوا من ذكر طيب، وأولئك أصحاب الفسق والمجون والعري والغناء والنفاق والعلمنة لما ماتوا ماذا خلفوا بعدهم. يقول ابن القيم تذهب الشهوات وتبقى التبعات. ووالله يا أخوان الكرام الواحد منا يعصي ربه في الصباح فيبقى نادما، ينام على فراشه وعينه تدمع، فكيف إذا دخل القبر ووقف أمام الله جل وعلا للسؤال والحساب. دفنا أحبابنا وغادرناهم، كيف حالهم الآن في القبور؟ أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. نأتي إلى القبور ساكنة، لكن يا أخواني في تلك القبور أحوال وأهوال، أناس في قبورهم ينعمون. من صلى الفجر في جماعة؟ من أدرك السنن الرواتب؟ من صلى الضحى؟ من كمل الأذكار؟ من أدرك البر؟ من قام بالإحسان؟ من تصدق؟ من غض بصره؟ من دعا إلى الله؟ ما هي الأعمال التي قدمناها لتكون رصيدا لنا في قبورنا؟ هذا القبر صندوق أعمالي وأعمالك، فضائحي وفضائحك يا عبد الله، أخباري وأخبارك تظهر في القبر. أسألكم بالله، ما عندنا من أخبار؟ إذا مت ماذا في جوالي؟ وماذا في جيبي؟ وماذا من أشرطة في سيارتي؟ وماذا خلفت في بيتي من الدشوش والأفلام والمسلسلات؟ وعلى ما ربيت زوجتي وأبنائي؟ هذا كله مما يكون معي في صندوق القبر. لذلك يا أخواني الكرام، لا نجعل محاضراتنا كلام زائد كلام، ولا نجعلها دمعات وعبرات وبكاء ومؤثرات، بل لا بد أن ننطلق من الكلام إلى العمل، فالله لا يريد معلومات وإنما يريد معمولات. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا